المتعبد بتلاوته المتحدى لأبصر سورة من كتاب الله فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل. كم من جبار تركه فقصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. القرآن رسالة الله عز وجل إلى البشرية جمعاء، أنزله الله عز وجل مبارك للناس ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، وجعله الله عز وجل فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. القرآن معجز بكل ما تحويه معنى كلمة الإعجاز من معاني، معجز بنظمه، معجز بأسلوبه، معجز ببلاغته، معجز بأخباره التي مضت، معجز بأخباره التي تأتي، معجز بعلومه التي ذكرت فيه. القرآن من قرأه قاده إلى الجنة، ومن هجره قيل إلى النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أصحابه يوم القيامة. وفي شهر رمضان نزل القرآن. أيها الأحبة، لعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا اللقاء، هل نتأثر بالقرآن؟ وإن كنا لا نتأثر فلما؟ وهل تتأثر المخلوقات حولنا بكتاب الله عز وجل؟ لا أريد أن أطيل في هذا اللقاء، لأن هذا الموضوع طويل ذو شجون، ولكني أضرب بعض الأمثلة أيها الأحبة حتى نستشعر عظمة القرآن، وحتى يقيس الواحد منا نفسه على هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل عله يستحيل، وعله يرجع إلى كلام الله عز وجل. وحتى نقول للذين استفرأوا الأغاني واستفرأوا الأناشيد وبدأوا يتفاعلون معها، أين أنتم من كتاب الله عز وجل؟ أيها الأحبة، لو بدأنا بالمخلوق الأول الذي خلقه الله عز وجل وهم الملائكة، لوجدنا أنهم يتأثرون تأثرا عجيبا لكلام الله عز وجل. هم يحبون كلام الله، يحبون أهل كلام الله عز وجل، يتأثرون به كأنك بالمصلي يصلي بالناس صلاة القيام، والمسجد ممتلئ عن آخره بملائكة الله ولمنا، وهم يحنون إذا ما سمعوا صوتا يقرأ كلام الله، يتعاطفون عليه كتعاطف صغار الإبل على أمهاتها. في الصحيح أنه سيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ في مربده وبجواره فرسه وبجواره ولده يحيى، كان يقرأ كلام الله عز وجل، فبينما هو يقرأ إذ رأى نورا يأتي من أعلى، إذ رأى ظلة من نور تقترب منه، فلما رأت الفرس ذلك بدأت تجول وتصول، فخاف حسين بن حضير رضي الله عنه على ولده يحيى فأمسك عن القراءة، ثم عاود القراءة لما هدأت الفرس، فبدأ النور ينزل مرة أخرى، فتوقف عن القراءة، فلما سكن الأمر عاد إلى قراءته، فسكت عن القراءة وانتهى، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص عليه الخبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا فعلت أبا يحيى؟ قال: يا رسول الله قرأ. فلما قص عليه الخبر قال له النبي: اقرأ، اقرأ أبا يحيى. فقال: قرأت يا رسول الله. فجالت الفرس. وفي الثالثة قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا يحيى. قال: قرأت يا كتاب الله عز وجل. هل استشعرت هذه اللحظة حينما تفتح كتاب الله تستشعر أن ملائكة ينادي بعضها بعضا، هلموا هذه بغيتكم، هلموا هذا طلبكم. أنت الآن في وسط ملائكة الله، إن فتحت كلام الله عز وجل فما أحد على ظهر هذه الأرض بل في الكون كله يحب كلام الله عز وجل كما أحببته الملائكة. أيها الأحبة، هذا نوع خلقه الله عز وجل يتأثر ويحن لكلام الله. وحينما يغيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة، والحديث في الصحيح، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فمنا بشر ليلة مات بأقوى. قلنا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحثنا عنه فلم نجد. فلما براق الفجر قادم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد اجتمع إلي نفر من جن نصيبين، فأسمعتهم كلام الله عز وجل لأول مرة. أيها الأحبة، يسمع الجن كلام الله عز وجل، ولكن انظر إلى التأثر العجيب الغريب، ما إن سمعوا ولأول مرة إلا وقالوا وولوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جل فسجد فسمعه الرجل يقرأ ويدعو بدعاء الشجرة: اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا. سجد النبي لسجود الشجرة وتعلم مما قالت الشجرة، فالكون يتأثر لكلام الله عز وجل. فتحت المصحف يوما فقرأت فيه قول الله عز وجل: في تجربة أخرى أتي برجل مبتلى بمرض عصبي فقرئ عليه كلام الله عز وجل، فما إن قرئ عليه كلام الله إلا وبدأت الأجهزة تسجل هدوءا ملحوظا بتفاعل هذا الشخص مع كلام الله عز وجل، بدأ يرتاح، بدأ يهدى. رحم الله سلفنا حينما قالوا كنا إذا أرقنا من نومنا فتحنا كتاب الله عز وجل، فما إن نفتح كلام الله إلا ونرتاح وننام بعد ذلك. المفاجأة أيها الأحبة أن الرجل الذي تلي عليه كلام الله، المريض الذي تلي عليه كلام الله أعجمي، لا يعرف اللغة العربية ولا يجيد منها شيئا، يتأثر ويتفاعل مع كلام الله عز وجل، فمجرد نبرة تخرج بالقرآن لها تأثير على القلوب. فأتي برجل آخر فقرئ عليه كلام غير القرآن لكن بطريقة القرآن بطريقة الترتيب كلام عادي، فوجدوا أن الرجل لم يتأثر، فالكون يتأثر بكلام الله عز وجل. الوليد بن المغيرة الكافر لما سمع كلام الله عز وجل ماذا قال؟ قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلالة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا كلام كافر وشهادة كافر، فقل لي بالله عليك ما هو كلامك أيها الموحد، وما هي شهادتك إن سمعت كلام الله عز وجل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع عبد الله بن مسعود فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك أنزل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من أول سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول رب الأرض والسماء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نظر عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بعدما قال له حسبك، فإذا عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع. للقرآن تأثير عجيب غريب لقلب حي. أيها الأحبة، هذا أبو بكر رضي الله عنه يلقاه ابن الدهنة خارجا من مكة فيقول له إلى أين سيد قريش؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه لقد آذاني قومي واضطهدوني فإني خارج أعبد الله في أرض الله. فقال فرجع فإني لك جار. فرجع فذهب الرجل إلى أهل مكة قائلا لهم لا يقربن أحد منكم أبا بكر بسوء فإنه في جواري. فقالوا له بشر، أي نقبل جوارك بشر على أن لا يقرأ القرآن في حرم الله فإنه يؤثر على خلق الله. فوافق أبو بكر رضي الله عنه على هذا الشر، فلما دخل بيته وفي فناء بيته بنى لنفسه مسجدا وبدأ يقرأ كلام الله عز وجل، وكان أسيفا رقيقا بكاء حينما يتلو كتاب الله، فما إن يقرأ إلا وينهال عليه فتيان قريش وانتظرنا أياما حتى تصعد الروح إلى بارئها، وفوجئت بأخ يحدث عن زميل له كان يجلس معه في غرفة العناية المركزة مع والدته، يقول والله لقد قرأ وهو في العناية المركزة وهو في موته هذا ما يقارب ثلاثة أجزاء من كلام الله تبارك وتعالى، حتى في هذا الوقت إنه تعود على أن يقرأ كلام الله عز وجل، وفي ساعة قرب فيها من الله عز وجل كان يقرأ كلام الله عز وجل، يقول ما يتكلم ما ينطق ما يدري من أحد، ولكن ما نسمع منه كلام الله عز وجل يقرأه بصوت يفهمه جميع من حوله. فاللهم تقبل منه يا رب العالمين. أيها الأحبة، بقي السؤال، فأين قلوبنا من كلام الله عز وجل؟ أين قلوبنا من كلام الله عز وجل؟ إن الجواب يتضمن شقين، شق مفصل وشق مجمل، وأنا أقتصر على الشق المجمل وأستأذنكم حتى أدرك الجنازة. أما الشق المجمل فهي كلمة واحدة، كلمة عثمان بن عفان رضي الله عنه، والله والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. احفظها جيدا، حتى إذا ما وجدت الناس حولك ما بين باق وبين خاشع وقلبك جامد لا يتأثر، فقل والله لو طهر قلبي ما شبعت من كلام الله. أيها الأحبة، كم يوما مر في رمضان ومع ذلك كلما أفتح كلام الله عز وجل أجد صدودا، أجد عزوفا، الذي حدث أقرأ صفحات بالكاد أو أقرأ جزءا بالكاد، ما الذي حدث لقلبي ولماذا لا يتأثر؟ أيها الأحبة، حمل أو سنة نسيناها، سنة غائبة، سنة ممارسة القرآن، فجبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة ليدارسه القرآن في شهر رمضان وفي آخر سنة وفي آخر عام للحبيب صلى الله عليه وسلم، دارسه القرآن مرتين، وعلم النبي أن هذا علامة لاقتراب أجله. هنا أقول أيها الأحبة، فأين نحن من مدارسة كتاب الله عز وجل في شهر رمضان؟ إلى الآن بعد هذا العمر الطويل ربما نقرأ كلاما نحفظه عن ظهر قلب لكننا لا نعلم معناه. الله الصمد، لو سألت واحدا ما معنى الصمد ربما لا يجيبه لأنه لا يعلم. لو سألت واحدا عن قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، ما العاديات وما الضب وما الموريات وما القدح؟ لو سألت واحدا وكواعب أتراب ما معنى الكواعب وما معنى الأتراب لا يجيبه، لا يجيبه، مع أنه يعلم في الدنيا الصغيرة والكبيرة، يعلم كل شيء في حياته يختص بعمله. فأين نحن إذن من مدارسة كلام الله عز وجل؟ هل كان معك في شهر رمضان كلمات أو كتاب لتفسير كلمات القرآن أو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله وهو تفسير بصير؟ إذا ما وقفت عليك كلمة رجعت وعلمت معناها، إذا ما أبهم عليك معنى رجعت وعلمت معناه، فتدارس كلام الله عز وجل وحبذا. لو كان هذا الأمر مع زوجتك بعد صلاة الخيام، أو كان مع أبنائك، أو كان مع بعض إخوانك، فالمدارسة نصف العلم. أسأل الله عز عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا في بورما. اللهم كل إخواننا في بورما. اللهم كل إخواننا في بورما. اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين. اللهم عليك بقاضية سوريا. اللهم عليك بقاضية سوريا. اللهم عليك بقاضية سوريا. اللهم كما قرت أعيننا بمقتل حاشيته فأقر أعيننا بمقتل السفاح يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.